أقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل تنصحون بالاستفادة من كل من الشيخ أبي عمار الحذيفي والشيخ أبي مالك الرياشي اليمنيين؟ نعم، الشيخ أبو عمار علي بن حسين الشرفي الملقب بالحذيفي، وكذلك أخونا الشيخ أبو مالك الرياشي، كلاهما من أهل السنة ومن المشايخ الفضلاء والذي نفع الله بهم وبدعوتهم. فالشيخ علي له دعوة وهو من إخواننا الذين نعرفهم جيدا ويعني سنوات طويلة ونحن معه في الدعوة إلى الله عز وجل والتواصل، وقد نفع الله بدعوته وبدروسه. نسأل الله أن يحفظه ويوفقه، وله أيضا مؤلفات وكتابات كثيرة، بعضها نشرها وبعضها طبعها. وكذلك الشيخ أبو مالك له دعوة وله مؤلفات نفع الله بها، فنوصي بالاستفادة من الشيخين حفظهم الله تعالى. نعم.